السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دي أعظم أمنية في نهاية الرحلة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد الرحلة الإيمانية الطويلة اللي بنعيشها من يوم ما كلفنا لحد ما نموت ونخرج من الدنيا دي، فأعظم أمنية المسلم والمسلمة بيتمنوها في الدنيا دي هي حسن الختام. يقول لك يلا بقى حسن الختام ان احنا نموت على الاسلام ونموت على لا اله الا الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني احنا جينا الدنيا ربنا رزقنا الاسلام بغير تعب ولا كد ولا بذل ولا اي حاجه خالص، كل اللي مطلوب مننا ان احنا نحافظ على هذه النعمه العظيمة إن ربنا خلقنا يا مسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إيه هي النعمة؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بعد تلك الرحلة الشاقة الصعبة التي عاشها بعدما إخوته رموه في البئر ووجدته القافلة وبعوه بعد ذلك، ووصل واشتراه عزيز مصر وعاش في قصره، ثم دخل السجن بسبب رفضه فعل الفاحشة وبسبب عفته عن فعل الحرام، ثم بعد ذلك خرج وأصبح عزيز مصر، وفي بعض التفاسير أنه أصبح وزير الاقتصاد، واضح كده؟ ثم أرسل بعد ذلك لأسرته أن يأتوا من شمال فلسطين تمام حتى يعيشوا معه في مصر بفضل الله أسعد حياة. هنا لما دخلت أسرته واستقرت معه في أرض مصر قال أغلى أمنية تمناها سيدنا يوسف في حياته عليه السلام، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. فين الأمنية بقى؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله أكبر على كم التواضع العجيب من نبي الله يوسف. هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هو من سلالة أنبياء، ومع ذلك يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا سبحانك يا رب، كمية تواضع غير عادية بفضل الله سبحانه وتعالى. فهي دي الأمنية التي ينبغي أن نعيش من أجلها، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن كل واحد فينا يتمنى كما قال جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى دي الأمنية إن احنا نتمنى حسن الخاتمة ونفضل نعمل العمر كله علشان حسن الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.